الشيخ بطنطا أن تقدم لكم عيني خف البكا أصل البكا مش نافع قالت لعيني لكن ببكي على الراجل اللي كان زمان اللي كان زماننا فالكلام ملش معنى يبقى الكلام مش نافع كلام ملوش معنى يبقى الكلام مش نافع ومننا نجيب ناس لمعنى الكلام تلوم شبه المؤيد إذا حفظ العلوم ويتلوم ومننا نجيب ناس لمعنى الكلام يتلوم شبه المؤيد إذا حفظ العلوم ويتلوم والحادثة اللي جرت على سبع الشراوي الاسم يتملكين النقب الشراوي والحادثة اللي جرت على سبع الشراوي الاسم يتملكين النقب الشراوي موال موال موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا كان في البلد باش أغا حاكم لكن غدار مستعبدك للبلد بزرعته الليل والنهار كان في البلد باش أغا حاكم لكن غدار مستعبدك للبلد بزرعته الليل والنهار واللي يكون ضده يا ويله كان عذابه شديد حاكم بأمره وكان معتدي وجبار دخل مدرسة سنه كان 12 وتاني في المدرسة لما بلغ 18 كان دخل المدرسة سنه كان 12 وهو في المدرسة سنه بقى 18 وهو في السن ده جاله خبر عمه عرفوا ان مات واصحابه جنبه اتلموا وقالوا له يا ده بتبكي والبكا ده ليه خلتي البارود هزوا استقبلوا بالحرس حتى الطابور مزوا وطنوا رايح على تيج البارود هزوا استقبلوا بالحرس أما الطابور هزوا كركون شرف معتبر معمول عشان الأذهب والكل حيان ولا حدش هناك غزو رجع بخيبة أمل للبشرة ويقول مرضتش تيجي معايا مخها مدفونة رجع بخيبة أمل للبشرة ويقول مرضتش تيجي معايا يا سعد قلبي رجع بخيبة أمل للبشرة ويقول مرضتش تيجي معايا مخها مدفون يا رب السلام كان جميل سبحان من صور لبس قميص قندسي منصور ومنور وبإيده شمعة ونور للأعادي البيت قالوا له يتم فينا لا تكن في القلقانة تكن جماله يشبك من رجال الفين يا الجمال يشبك من رجال الفين وانتب ورح له تاني للصنغار وقبل وقت كم وقالوا غلت الأنوار ورحلوا تاني والوقت للصنغار وقبل وقت كم وقالوا غلت ولا كانش يعرف صديقه انه حيخونه وكل اخر نهاية والزمن دوار مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.